بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة عبس إلى الآية العاشرة من سورة البروج برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ قالون بضم العين رفعا هكذا: أو يذكر فتنفعه الذكرى، والرفع عطفا على قوله تعالى أو يذكر. قوله تعالى: فأنت له تصدى. قرأ قالون بتشديد الصاد هكذا: فأنت له تصدى، وأصل الكلمة تتصدى، أدغمت التاء في الصاد بمعنى تتعرض له بالحديث لكونه من علية القوم دون الفقير. قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى: ثم إذا شاء أنشره، وله على هذا الإسقاط القصر ثم المد، والمد هكذا: ثم إذا شاء أنشره. قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا: إنا صببنا الماء صبا، والكسر على أن الجملة مستأنفة. من سورة الانفطار قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قرأ قالون بتشديد الدال من فعدلك هكذا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، والتشديد دلالة على شدة اعتناء الخالق سبحانه وتعالى بالإنسان، أي سوى خلقك أيها الإنسان وعدله وجعلك متناسب الأطراف، ومع ذلك تكذب بيوم القيامة. من سورة المطففين قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. قرأ قالون بعدم السكت على اللام، أي بإدغام اللام في الراء هكذا: كلا بل ران على قلوبهم، والران هو الصدأ على القلب بسبب توالي الذنوب عليه حتى يسود فيموت على الكفر. قوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قرأ قالون بألف بعد الفاء هكذا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، اسم فاعل أي أصحاب فاكهة وتمتع وتلذذ. ومن سورة الانشقاق قوله تعالى: ويصلى سعيرا. قرأ قالون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام هكذا: ويصلى سعيرا، مضارع مبني للمجهول ينصب مفعولين: الأول ضمير النائب عن الفاعل، والثاني قوله سعيرا، أي يدخل النار،